هذا يسأل عن عبارة منتشرة بين الناس يقول ما حكم قول لا حول الله كما يقول بعض الناس لا حول ولا يكمل هذا خطأ قل لا حول ولا قوة إلا بالله بعض الناس يقول لا حول الله لا قل لا حول ولا قوة إلا بالله أكملها وأما إذا قلت لا حول الله هذا ما لها معنى لا أظنك تكملها